بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في البداية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت شوعت جماد الثاني شحن 404 هجرية كمون عسران كلتن فبراير كلتا شحن عسرت تشعت ميلادي إذا بغت سهلين وصدوزوا لنا دروس نايفقه خنكت سلو وزي كاسيت زي الشريط الثالث والعشرون كاسيت قصري عسران سلستن خوم المسألة الخامسة ترى استاخن حزام أنت المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي صلو زخنا مكروه تلنا ما يكره صلو زخنا مالتي فعله تكبرات اللوة صلو زخنا كم من كاب كل كل زوات السب مالتي إذن مكروهات زيادة كاحجي حبيرنا نرأين يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل صلو يقول مالتي أبقي زي نفس مخاق قصنا به قبر ناب نفس إذا صلوي بلا حائل مالت دساترون دحر زي اللي مندق تليو تسقم يلا مقارجة تليو ويتندا تليو تسقم يلا لكن أما أقول له بزي مقارجة بزي مكالا خلي اندحر قال قال واتقل له ازي صلوه نمنتا اندحر لنا مالتيو لألا يرتد البول إليه ازي شنتما ازي ناب نبسخه يملس وناتو هبابولا نفاس نابو قزكا تغيركا شين اللوخ نابلكا ناب نبسخه يملس تنجس مالتي واضح يا شباب ازيها مكروها ويكره الكلام قد ويكره الكلام كم زربه الا لحاجه مالتي اقداس زخنه مثلا ابنسنا زقات مالتي اب احواتنا زقات اب ديتاتنا مثلا حوي نسختت تقول لا شاهي يكون صبحي اب ساعه زقت كي حرر ويكي قنفل تبلتو قينا ولا بشغاب قينا تحوط فيها تبلت خيله زي حجي حاجة قدائي مالتي أبز ساعة تزي انتايو فقود مخانو لكن بمسرة السي زربا علال ازي خل كل يوم مكرو يخونا اللو تسولو يخونا اللو دليل نايزين دحر قنري كنا مالتيو قد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه هذا حديث زي حديث صحيح رواه مسلم على سبأي كاب صحابة مالتي حالفهم يحالفون يرب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشنون يرب فسلم عليه السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أي من رسوله نمتاي محل النجاسة مكان النجاسة شم ربون نبعلو كان العلي بالماء حتى بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كانوا بالكل لنا كي أتنا أبوش تي شغاء قلنا وضو نقبر تخينا مالتي وزغاء فقود عدنا تقولوا إيه ويفك أدني زبلو زي دليل يقولوا أبوش شغاء بمبا تلي مالتي وضو نقبر نخلينا أبس ساعات زي بسم الله نقول لنا عاولنا بسم الله نبلي بنا بنفسنا بقول لنا بوشتي لبنا بسم الله نبلي نمتايتي شم ربك زكار يقولون أب شغال سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم كاب زي ملسولو انتاين ربي يا شباب زي انتاي تردى أنا مالتي زاربا كنقدف علينا إلا حاجة بداي أقداسي تقوينو مالتي تخلي تخلي ويكره أن يبول في شق ونحوه الشق بمعنى تجأدد مالتي تجأدد مريت هلو طيب يا شباب نمتى يو نهي تغلكلنا زلنا أول شيء رأيه وتسلم الناس سبحان الله ما من خير إلا وذلنا عليه عليه الصلاة والسلام وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام خير زبل الرسول صلى الله عليه وسلم ها شباب حبرونا شر زبل دما ها شباب كلكلونا كابتا شر خلكلونا مالتيو أب قد قاد ويدما أب شداد بوتا لخين الشيء طيب ما نقول زين قرن تاعتا إلا سبب تا مغنيات تخون زلة قدفوا عيت شنو أبنقع مريت زبلوا أما نجاسة لنا كشين كله تغيلو خاتوي مالتي في شنطو أحسنت عبد الرؤوف جزاك الله خير إذا محاولة إذا قبل كاون أخلتي الحمد لله طيب ما نقول زمن لسه أول مقدم مساكن الأجنان بطوم أبوي أمونغو شداد مريتهم زغموت سلزخون قدوم نخل حد زيا كان إيتن ماني بعل عنكر بيت بعل تمن شداد بوتاين زفور سلزخ تشين كتب القوصيو تركيس وان قوصيو كنغسو خايم زين خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم زناقة مريت أي تشون لهم واضح زين بارك الله فيك لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم سني كالكيلوم يوم نخين الشيء مالتي قد قد حجر قد قد سلازي قد قد وينقع بوتا ترقبنا مالتي كابزي رحقنا كل شيء لنا مالتي قيل لقتادة قتادة بن دعامة السدوسي زي كابتم المحدثين زنبرة مالتي من الأئمة المحدثين انتعلوا فما بال الحجر نمنتعي زي أبقر قواد زين الشيء سنتعي سلازقوني إلهم حيثتم قال يقال إنها مساكن الجن كم سمعنا يوم مالتي انتعي لهم مالتي بوتاني أجناني إلهم القتادة قتادة بن دعامة السدوسي إذا حديث ذي ما رواه أبو داود والنسائي ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص صححه عن ابن خزيمة وابن السكن وقال الشيخ ابن عثيمين أقل أحواله أن يكون حسنا أبشرح الممتعون الشيخ ابن عثيمين تقيسوه إذا حديث ذي أقل الأحوال ناتو حديث حسن مخانو مالتي ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه يمكن حيوان زغن أنسى السهم زا قدمة غزكو مالتي عنك ربيت أتمان زيهم أبقو دا قد يوم زلو قد قد رقيبيل كام غدشين كوت يوم كي نخصوها أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم ويدماني بوتاني أجنان كخم سلازي كتتركسو من كلها بشنتها ازي اهانا ينعاتم انت دا ازي خايم دو ماخا ازي خايم ردت فعل قبري مالتي كمتا زي خايم مسيوم كازي خايم انتي كابز رحق مالتي ويكره ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا للحاجة شم رب زلو حزنا خن أتوي منه إلا قداي نقداي هوسوس دخانه ويدما أقداس زخانه ويدماني نايقد زخانه قداي مالتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم يرتب طبعا محمد رسول الله تبر وبأجره كتام يقبر نيرو كان يختم أب دبداب بيتات كنت صحفو رسائل باقيرو كتام قبرو نيرو طبعا إذا حديث زئة يعني تخاتم ألا لكن يوصوا نيرو متبل زئة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال أبو داود بعد إخراجه هذا حديث منكر، يعني حديث منكر صحيح زي كنا حديث منكر نبلويلو، وحديث منكر حديث ضعيف، حديث حسن لذاته حسن لغيره، زي إن شاء الله بجزيو أب مصطلح الحديث كنوصله إن شاء الله. والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب بمعنى أنه ضعيف. وضعفه من؟ وضعفه الألباني، الشيخ الألباني ضعيف لوله، وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صحته الاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء، ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله، فيه اسم الله بلا ضرورة إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. ولازا حديث يا ضعيف انت غونت سني شم ربي نخبر الناقل ازي شم رب زلو خنأتو يبنان ناب شقاق. وزا حديث ياقل كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه تبل الرسول صلى الله عليه وسلم شقاق تآت يوم تا خاتم ناتوم يوصوان يرب تبل، ازي حديث ضعيف مخانا مالتي، لكن نشم ربي كنخبر كنبل شم ربي خنأتو يبنان ناب شقاق. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، التي فيها اسم الله. طبعا خصوصا عند حركوينو أقداس تقوينو كن حسنيا هنعطينا مثلا كالأوراق النقدية قنزب مالتي قليو أقراش قليو قنزب شمرب له مثلا أما سعودية ترينا لا إله إلا الله محمد رسول الله زبلا له حكا أبز ساعات زي قد يفنى يوق أتل لني تلك أبقى زخاي خوني طبعا، لكن تكلف كله يقول له يمكن زا بورتوفيلين ما رسع كاتخين، لكن الأصل حدث كداني زو قزخاتهم كله زلو زرباقن أبدق أب أماكن العامة ويدما أنداسة أبز ساعات زي نزي وراغت زي وي أمسكين نبل نزي أقراش زي أو تسيئي كعتوية تلك، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. تدعى قديفها ويك تسرقها ويك رسعين ويرسعوا من لسيو تقوي خوني مالتي برتفولي دوريخهم قنزبي دوريخهم خوني ويد ما تسرقها تصلحها مالتي. سلازي نزيع ضرورة زي حفاظا على هذا هذه الأموال نزقن زبزي نخن عقب عبد الساعة تزي فقود يخون حزنا نخن أعطوه، لكن ما شفه نخونه قال له مالتي ويد ماني أب جبانا نأتوه مالتي. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. أما قرآن مصحف إذ نخن أعطوه يحرم كل يزخو كل يخو كل سواء بقلت سير رازي قرآن مصحف وإذا ماني شافيني بجركي برسال لووز بهل أيكون ولا شافيني يقول لنا فدس كل مخان مالتي، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، والدخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. وناتو زربا ربي تي زبلت زربها زربان يا ربي مالتي نشاق حزنا خنا أتو دماني أزي إهانة يبون بعلو نوع من الإهانة عينت كابتي حسرتي مالتي. سلزي القرآن كان أخبره دا إزال للنبر نبشغاق حزنا خنا أتو بوتو أيكونا ساعة خلال الله. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.